السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، حمدا يليق بجلالك وكمالك. ما زلنا بحال وأصلي وأسلم على نبي محمد وآله وصحبه وآله. مشكلة رمضاني، مشكلة النهاردة هي مشكلة كبيرة قوي، ف مشكلة الولادات. أعمل إيه مع العيال؟ العيال تعبوني قوي قوي، يعني أنا رمضان نفسي عيالي اشوفهم كده. انا الواحد بيروح المسجد يلاقي اولاد قاعدين في المسجد مش عايزين يمشوا، شكلهم جميل قوي، فانا نفسي اولادي يبقوا كده، فانا مش عارف طب اعمل ايه مع العيال. فبنقول ان القضيه محتاجه اول حاجه، بس اهم حاجه، ان من يربي لك اولادك الله. يعني الفضيل بن عياض قال كلمه جميله، قال اللهم اني عجزت عن تأديب علي أو تربية علي أو إصلاح علي فأصلحه لي. كتير مننا متخيل إن أنا لما بضغط على ابني ضغط ضغط ضغط الواد بيشتغل. لا، حضرتك على قلبك بربنا وقول له يا رب اهدي لي ولادي. دي أول وأهم قاعدة. يعني دي القاعدة اللي هتريحك. إن قلب ابنك مش بإيدك. قلبك وقلب ابنك بيد من؟ بيد الله، فالتجأ إلى من يملك. قول له يا رب اصلح لي ابني. دي الأولانية. الثانية، أن عملك أهم من كلامك. كتير مننا مهتم جدا جدا، اقعد وامسك المصحف واقرا قدامي أهو، ما تقومش من قدامي وهو ما بيقراش. لا، قرايتك أنت قدام ابنك أحسن من كلامك لابنك. هم قالوا كده، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل للرجل. احفظها تاني، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل. حضرتك امسك المصحف وقعد وافضل اقرا، ابنك رايح جاي بابا ماسك المصحف، بنتك بابا مصحف، مرادك سايب المصحف، فهم شافوك، فبالتالي هيبداوا يعملوا ايه؟ يعملوا زيك. يعني من الحاجات الغريبه اللي انا كنت وقفت عليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا من نسائه بقيام الليل معه. النبي كان بيصلي وعائشة مستعرضة نايمة بالأرض، فإذا أراد أن يسجد غمزها فطبت قدمها فإيه فصلى، وكان يقول لعائشة قم فأوتري. ألا النبي صلى بسيدنا ابن عباس، صلى بنا سيدنا حذيفة، صلى سيدنا عبد الله بن مسعود، لكن ما صلاش بأحد من ما جاش ولا حديث، لكن النبي صلى ركعة كان يردد فيها آية واحدة، أن تعذبوا فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، سيدنا عائشة كانت في بيتها فجرا بعد الفجر، ابن أختها صلى الفجر وجلس للشروق وصلى الضحى ومر عليه، فلما مر عليها وجدها تقرأ فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. ده كان ضحى. راح السوق، قال وقفت حتى مللت، ثم ذهب إلى السوق فأتى بأشياء وأتى قبيل الظهر فوجدها ما زالت قائمة تردد نفس الآية. اتعلمت الكلام ده من مين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمرها؟ لا، نفسه كان بيعمل قدامها. فالنهارده احنا محتاجين حاجه اسمها التربيه بالقدوه، انك انت تعمل قدامه. ما تامروش، لا تامره. تجبره؟ تجبره، لكن ما يبقاش ده الاصل. فحضرتك احنا بنقول استعداد قبل رمضان، ان احنا بنحاول نجيب كل السبل المعينه على الطاعه. دايما نحاول نجيب المصحف الورقي افضل من التليفون، لان التليفون بيشغل. نحاول ان احنا لينا اجتماع كل يوم من العصر المغرب، كل واحد قاعد ماسك مصحفه والتليفونات مركونه وكله مقفول. نحاول ان احنا ممكن بعد ما نخلص صلاه الامام نيجي نصلي ركعتين مع بعض. نحاول ان احنا ندي لكل واحد واجب. احنا النهارده هنقرا سوره كذا، احنا النهارده هنقرا جزء كذا، احنا النهارده هنختم، احنا النهارده هنعمل. نشغل الكل، ويبقى الكل قاعد، الام ماسكه مصحفها، الاب مصحفه، كل ولد ماسك مصحفه في النهايه عشان كله يعبد ربنا. طيب ابني بيهرب من صلاه الايام، حضرتك لا تحمل ابنك فوق طاقته. الولد ولد وله اهتماماته وله، فاحيانا انت وصلت لمرحله من العباده كبيره عليه شويه، فاخذه بالتدريج. حضرتك بتصلي في المسجد بيطول شويه، هو يصلي معك ركعتين ويكمل في المسجد بيخفف. حضرتك بيصلي معك ركعتين وبعدين يطلع يشوف مذاكرته. حضرتك هو بيصلي معك ركعتين وبعدين يطلع يكمل فوق. المهم في النهايه انك انت ايه؟ تحببه في العباده ولا تجعل العباده عداء بينك وبينه. الموضوع محتاج حلقة تانية إن شاء الله نتكلم فيه تاني. نكتفي على هذا، صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.